الفتوى على خلاف النص. ونحب إن شاء الله نطلع على ما ذكرت وتنقل لنا جزاك الله خير. إذا ذهبت البلد إن شاء الله، إذا ذهبت البلد، لأن هذا مهم، لأنه أصبح الناس الآن بالحقيقة في فوضى من الفتاوى الشاذة التي يطلقها بعض الشباب، وهي أقوال شاذة ما هي أقوال ملزمة بإظهارها. فتجد كثير من العامة الآن متبلبلين مساكين، يجون يسألون وش تقولون في كذا وش تقولون في كذا. نعم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا يوجع راسه محمد. أكثر الدين خلاف، أكثر المسائل الفقهية. أي نعم. فلذلك يعني أنا أرجو منك مسألة واحدة، قارن بين المتفق عليه والمختلف فيه ولك مدة شهر وشوف أين أكثر. تجيب أسهل لك إذن، إذا أسهل لك متى درستها أسهل تجيبها لنا. أنت تقول الخلاف كثير أوافق، أما خلاف أكثر ما أوافق، وهذه طعن في ديننا. إذا قال أكثر علماءكم مختلفين في أكثر المسائل، أكثر ما عندهم الخلاف، نطيعه نقول بسم الله سمع وطاعة، ما يمكن النار. على كل حال لك مدة شهر، وما دام قد وحدت فهذا يسنى الله أمرك. كمل السؤال. كيف يكون الإنكار يا شيخ مع أن تكون مسائل اختلاف كثيرة جدا، فهذا يؤدي إلى تضييق الإنكار، خاصة إذا كان المسائل المتفق فيها في الغالب أنه لا أحد يرتكبها. كيف؟ المسائل المتفق عليها. أعد لأنه هذا الهين. نعم. المسائل المتفق عليها يا شيخ الغالب أن الناس لا يرتكبونها في الغالب. يعني لا يخالفونها. فلا يكون هناك يعني داعي إلى الإنكار عليهم، لأنهم لم يرتكبوها أصلا. نعم. أما المسائل المختلفة فهي يعني غالب الناس هم اللي يقعون فيها يعني. ما شاء الله. ما تقول في صلاة الجماعة؟ أنا أقول أنها واجبة فيها خلاف. ما خالف فيها خلاف، لكن اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات، فهمت؟ يعني ما حد يقول أنها مباحة أو أنها مكروهة مثلا. نامر فيها ولا ما نامر؟ نأمر أو لا؟ طيب إذا ما هو صحيح. لكن بعض الناس يقول إن هناك شيء معروف ومشهور ونعرف أن ارتكبه يعلم أنه حرام، مثل حلق اللحية. الآن عندنا حلق اللحية معروف أنه حرام، أليس كذلك؟ فبعض الناس يقول لنا كيف يلاقين عشرات الناس في السوق حلق اللحية، كيف أنا؟ هم يعرفون ذلك لكنهم خالفوا عمدا. نقول نعم، أنت لا تأمر بالمعروف على وجه إيضاحه للناس لأنه معلوم، لكن مر بالمعروف نصيحة لهم، قل له يا أخي أنت تعلم أن هذا ما يجوز، أن هذا خلاف السنة مثلا، ويكون نصيحة مو أمر معروف. نعم. من يراقب انتهى الوقت. بس بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما هو المعروف وما هو المنكر. طيب أحسن، حكم الأمر بالمعروف أنها المنكر فرض كفاية. الدليل أحسن، ما منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين يا عبيد الله؟ نعم، ما منزلته؟ احنا ذكرنا أمس منزلته. إذا قلت من أي ناحية علمتك بنصف الجواب. ما يكفي هذا، نعم أحسنت، وبه فضلت هذه الأمة على غيرها، كنتم خير أمة أخرجت الناس. وفي بني إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طيب، لوجوبه شروط عباد الله. الأول أحسنت. فإن كان لا يدري لا يمكن يحرم عليه، يحرم عليه صحيح، يحرم عليه، لأنه إذا قال منكر معناه أثبت أنه منكر وهو لا يدري. وقد قال الله تعالى، الدليل على هذا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله وأن تقول على الله ما لا تعلمون. الشرط الثاني ها؟ لا، نعم، أن يعلم، لا، فيه شرطين، هذه ضمن شرطين، أن يعلم أن هذا الرجل فعل المنكر، فإن لم يعلم، طيب، ماذا تقول لو رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة، أتوقف السيارة وتنهاه؟ ها؟ من محارمه. المعلم رجل في السوق يمشي بسيارته، وافقته عند الإشارة واقف، فهل يجوز أن أقول يا رجل ما تخاف الله تركب مرتن معك، ولا يجب أن أسكت؟ أحسنت، بارك الله فيك. الشرط الثالث، وش معنى بحاله؟ أن هذا المنكر في حقه منكر. طيب ما الدليل؟ هنا لابد من دليل، فيه آية يجب أن تكون دائما أمامه، ولا تقف، هذا خلى أمامك ترى تنفعك في مواضع كثيرة، ولا تقف ما ليس لك به علم. فيه دليل من السنة، طيب سليمان فجلس فقال له أصليت، طيب، فلم ينكر عليه الجلوس حتى تبين أنه لم يصلي، طيب أحسن. ألا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، طيب، فإن زال إلى أنكر حرم إنكاره، كيف يحرم؟ يحرم إن كان منكر، ما تخشى الله؟ إذا ترتب على ما هو، إذا ترتب عليه ضرر أشد في هذه الحال ينكر، في هذه الحال، في هذه الحال يحرم النهي عن هذا المنكر. يحرم النهي عن المنكر؟ أعوذ بالله. الله يقول مروا في القرآن ولتكن منكم أمة يدعون الخير وأمرهم معروف ونهوا عن المنكر. ما وجه إن هذا الشرط؟ يعني هذه لا تجيب لي مثال، ائتني بالتعليل الصحيح. التعليل ان الحكم يرتبط بعلته. طيب هات العله. طيب هذا الرجل يفعل منكر يؤدي الى ما هو انكر منه. طيب اذا يحرم نحن ما وجهه؟ لا هذا أن يفعل المنكر ليس لا يفعل المنكر. إيش؟ هذا الإنكار هو يفعل المنكر. هذه النقطة الآن، كيف تحرمون على هذا الرجل أن ينهى عن المنكر؟ لأن هذا يفعل المنكر. طيب وين المنكر؟ منكر أكبر. الأصل تخفيف المقاصد. ها قاربت الآن. الآن قاربت الصيد ولكنك لم تصل. نعم. زي عبد الله ما في هذا كثمي الله. يا أخوان الآن إذا أزال إلى أنكر، لنفرض أن المنكر رقم 2 وأنكر رقم 3، معناه ارتكبنا زيادة، الآن ارتكبنا زيادة، هذه الزيادة منكر، هذه الزيادة منكر، فمثلا إذا قدرنا المنكر عليه رقم 2 اللي هو عليه الآن رقم 2 واللي بينتقل إليه رقم 3 ارتكبنا إيش؟ زدنا 1. فنقول يشترط أن لا يتغير الحال إلى أنكر، لأنه لو تغيرت الحال إلى أنكر لازم من ذلك أن كنا نأمر بالمنكر، نأمر بالمنكر. وين المنكر؟ الزيادة، الزيادة. وهذا دليل واضح. إذن يشترط أن لا يكون إلى أن لا يزول أو لا يتغير إلى أنكر. وذكرنا أن في أنه في هذه الحال يكون للمنكر 4 حالات. عبد الله ذكرت أنه يكون لها 4 حالات، إما أن يزول هذا المنكر، أحسن، أو أن يخف، أو يخف، أو أن يكون مساويا، أو ينتقل إلى مساوي، أو ينتقل إلى مساوي، أو ينتقل إلى ما هو أكبر. فهنا الآن أنه إذا انتقل إلى ما هو أكبر هو حرام. إذا انتقل إلى ما هو أخف، قل يجب الإنكار. أحسنت. إذا انتقل إلى إزالته بالكلية، لا لوراء، أين يجب الإنكار. أحسنت. إذا انتقل إلى مساوي الأخ، أين ها؟ والله ما تعلمنا، يجزى واحد يسألك الآن يقول أنا إذا أنكرت انتقل إلى مساوي، إذا قلت لا تبخس المكيال قال أبرك ساعة ثم ذهب يبخس الميزان، ما في داعي، يعني ما نمكن. إيش الدليل؟ هات تعليم، شو العلة؟ نعم، أو تخفيف. وهنا لا تحصل الفائدة. طيب أحسن، هذا صحيح، تعليل صحيح. لكن لو قال لنا قائل لعله بانتقاله عن المنكر الأول تتغير حاله، كما أمر بتغريب الزاني عن بلده لعله يرتد عن الزنا وينسى، إيش تقول؟ يعني بتغير الأحوال ربما تغير الأحكام. نعم، يعني إذا قدرنا مثلا إن هذا الرجل عندما ننهاه عن هذا المنكر وينتقي إلى مثله سوف تتغير حاله وربما يدعو المنكر، ربما لا يناسب الثاني، فحينئذ نقول ينكر. إذن هذه المرتبة محل اجتهاد ونظر، محل اجتهاد ونظر. طيب وش بقي عندنا؟ الرابع إلى أشد، قلنا انتهينا. طيب بالكلية عقدناه، ذكر الأخ جاب عنه، ما وصلنا التغيير يعني. هذا إلى الآن نحن في درجة الأمر، لأن هذه أيضا مسائل مهمة يا أخوان. هناك دعوة، وهناك أمر معروف عن المنكر، وهناك تغيير، ثلاث مراتب. كثير من الناس تفترض عليه المسألة بعضها المسائل بعضها البعض، ويجب أن يميز الأمر بالمعروف ما قيدت فيه الاستطاعة، لكن التغيير قيد فيه الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبقلبه. معلوم الأمر بالمعروف، ما في أمر معروف بالقلب، ولا نهى عن منكر بالقلب، قلب ما يأمر ولا ينهى، قلب في في في مكانه. وهذه أيضا مسألة لا بد أن ننتهي منها إن شاء الله. فصارت الآن شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كم؟ 4 يا جماعة، 4. طيب في شرط خامس يقول المؤلف لكن شرطه أن يأمن. يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة، يشترط القدرة، وهذا شرط في جميع العبادات، كل العبادات يشترط فيها القدرة. انتبهوا يا جماعة. الأخ وين رحت؟ أنت